عم بيقول شخص قال هيأ طعاما لشخص وقال له تعكر وهيأ حاله وأتعب نفسه، فإجا هداك ما أكل مثل ما يأكل الشخص عادة، فواحد والعياذ بالله قال حرام علي أن لا يأكل كالمعتاد، كفر، قال لأنه ينكسر خاطر ذاك المسلم، كل شيء بينكسر خاطره فرض علينا نعمله؟ لا. فهمتوا؟ واحد يكرم واحد من المسلمين هيأ له طعاما، إجا أكل عنده بس ما أكل كثير مثل العادة، فقال شخص قال حرام عليه أن لا يأكل كالعادة. هون قصده بمعنى الإثم، بمعنى المعصية، عم بيقول حرام، هذا كفر، اللي قال حرام عليه بمعنى المعصية كفر. هذا اللسان اربطوه عما لا خير فيه، احبسوه عما لا خير فيه، وإلا فإلى الهلاك، يكون المسير إلى الهلاك.